مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في لقاء متجدد من برنامجكم لبيك اللهم لبيك. لبيك اللهم لبيك، وفي هذه الحلقة الثانية من هذا البرنامج يسعدني أن يكون ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الذي وددت أن أكون ضيفا عليه في مرات سابقة، وهذه هي المرة الثانية التي ألتقي مع فضيلة الشيخ سمير مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمك. في هذه الحلقة من حلقات برنامج لبيك اللهم لبيك، وفي هذه الأيام خير أيام الدنيا، هذه العشر الأخيرة، هذه العشر الأولى من ذي الحجة، نتحدث عن التلبية. بداية فضيلة الشيخ، ما المقصود بالتلبية؟ ما هو المعنى اللغوي والمعنى الشرعي للتلبية؟ الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، صلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحد هو الفهم، وديننا يقوم على الفهم، والإنسان لا يستطيع أن يؤدي عبادته على أكمل وجه حتى يفهم ما المقصود منها. لا أريد أن أقول ما الحكمة منها، إنما أريد أن أقول ما معناها. فإذا قام يعلم ما هو معنى القيام، وإذا ركع يعلم ما هو معنى الركوع كذلك. ولعله يأتي هذا الأثر أنه أن قوما أسلموا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نبايعك على أن نخر من قيام. نخر من قيام يعني يقرأ كما قال الإمام أحمد، يقرأ الفاتحة ثم لا يركع، يسجد مباشرة. ليه؟ لأنهم فهموا معنى الركوع أنه قمة الخضوع، فكأنه في أول إسلامه يعني لازال الأمر معه متردد، فهذا كان المعنى، يفهمون معناها. فالحد كما قلت هو الفهم. أما التلبية فقد ذكر لها أهل اللغة أكثر من معنى، ومعاني التلبية إنما يعني بمعنيها كلها إذا جمعناها تشتمل على معنى العبادة، على معنيي العبادة. فالعبادة لها ركنين، الخضوع والذل والحب. فمثلا قال بعضهم كالنووي رحمه الله، قال التلبية معنى لبيك يعني أقصدك، ومعنى لبيك أتجه إليك. ومن هذا قولهم داره لب داره، أو دارك لب داري، يعني بمواجهة داري. ومعنى لبيك أنني أحبك حبا حقيقيا. ومن هذا قول يعني العرب يقولون امرأة لبة، يعني امرأة عطوفة حنونة محبة لغاية الحب. فكأن التلبية طبعا معناها طاعة بعد طاعة، ومعناها جئت إليك، ومعناها أنا مقيم على طاعتك. يقولون لب بالمكان أي قام بالمكان، ما تحركش منه، فمعناها أنا مقيم على طاعتك. هذا لو فهمه الحجيج يعلم أنه يجدد يجدد ميثاق أخذه الله عز وجل عليه من سبيل، يجدده مع الله عز وجل، يجدد العبادة، يجدد أن كأنه يقول له أنا لازلت عبدا لك، لازلت خاضعا لك، لازلت ذليلا لك. ومن ثم لا ينبغي للحجيج أن ينحازوا يمنة أو يسرة عن نهج النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. مش ده معنى العبادة؟ إذا كنت أنت تقول أنا قائم على عبادة، على عبادتك، أنا عبد لك، عبد لك يعني مذلل لك. يقولون طريق المعبد أي طريق المذلل، يستطيع الإنسان يمشي عليه والسيارة تمشي عليه لغير هذا. فإذا كنت أنت تنطق بهذا الكلام فكيف تخالف نفسك وتضاد نفسك؟ بمعنى أن يترخص أحدهم مثلا يقول إذا نزلت بمنى فهو يعني بمقدار حتى الرحل حتى تسقط على نفسك الوجوب وترجع. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك دعني أتفرع شيئا ما على معنى التلبية. لأن إذا كنا نقول أن التلبية هي المحبة الشوق وكذلك الطاعة، فنقول أن هذين الركنين قد جمع العبادة، جمع العبودية. فالتلبية تجمع العبودية، كأنك تقول أنا أؤدي لك معنى المعنى الشامل للعبودية. طبعا التوحيد. ما معنى العبد؟ أن يكون في غاية الذل والخضوع مع المحبة، كما يقول ابن القيم رحمه الله، يقول كلاما فحواه: إن العبد إذا ذل لله عز وجل ولم يحبه لا يكون مؤديا لمعنى العبودية. وإذا أحبه ولم يذل له ويخضع لا يكون مؤديا لمعنى العبودية، ولا يكون مؤديا لمعنى العبودية إلا إذا ذل وأحب. العبودية ذل ومحبة، ذل وحب. وغاية ذلك عندك المضمار تتسابق فيه حتى تصل إلى الذروة. كان بعضهم إذا ذكر يعني إذا اشتاق إلى الله عز وجل كما قال بعض أهل العلم، لولا قول الله، لولا أن الله عز وجل ضرب لعباده المحبين المشتاقين وقتا، قال من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، لولا الكلام ده، لولا الآية دي لماتوا شوقا إليه. ده مضمار المحبة بقى، كل إنسان يستطيع أنه هو يتسابق فيه. القصد أنني عايز أقول أن المحبة غاية الخضوع والذل. أولا أين خضوعك وذلك وأنت لم تدرس ابتداء كيف خضع النبي في الحج؟ كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى بين الصفا والمروة كما في بعض الآثار يقولون رأيته حتى رأيته يشتد في الوادي حتى ظهر ركبته صلى الله عليه وسلم من شدة اشتداده في الايه في السعي، وهو يقول خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عن هذا صلى الله عليه وسلم. يبقى خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم، يبقى انظر الي شوف بعمل ايه بالضبط. هو دي العبادة، هي دي العبادة، هي دي الخضوع والذل لله عز وجل. انما قضية ان ترى، انا لا اريد ان انتقد الان طبعا بما اننا نهنئ الحجيج، انما اريد ان اشرح بس السلبية. اذا قلت لبيك اللهم لبيك فلا معنى ابدا لان يكون الانسان ملبيا وفي يده مثلا تجار. نسيقنا بين ذلك لنتعلم فضيلة الشيخ جزاكم الله خير. يعني اقصد، انا اقصد اقول ان الانسان اذا فهم بالضبط، انا بقول لك الناس قولوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا انا خر من قيام، ليه؟ مش متخيل ان انا ممكن اذل هذا الذل في الركوع لحد ما يبدا يتعلم. كما كان يقال كان الرجل يسلم يوم يسلم لا يريد الا المال، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي، صلى الله عليه وسلم لا يريد الا المال. كان يعطي، نفق عليه الصلاه والسلام ما انفق احد على دعوات المسلم انفق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصب من الدنيا شيئا. قال ابو هريره كما في الصحيحين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما انا نائم وضعت في يدي مفاتيح الخزائن، في رواية مفاتيح خزائن الأرض، إنما أنا أعول على هذه الرواية لما يقول مفاتيح الخزائن ما قالش خزائن إيه، فكل شيء ذا بال إنما يخزن، نحطه حتة ونقفل عليه. إذا وضع في يده مفتاح كل غال ونفيس ومع ذلك لم يأخذ منها شيئا صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة فمات رسول الله ولم يأخذ منها شيئا، وأنتم الآن تنتسلونها، عجلت خرجوها تستخرجونها. وكما في الصحيحين جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بصدقه فكانت بين يديك الكوم، كوم من الدراهم الذي جاء، فدخل الناس واخذ النبي صلى الله عليه وسلم يفرق عليه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك رجع الى داره وانقلب الى داره ولم يكن معه من هذا المال شيء صلى الله عليه وسلم. كذلك في حادثه هوازن اكثر غزوه راى يعني اخذ النبي صلى الله عليه وسلم فيها غنيمه، لان مالك بن عوف اللي هو كان قائد الكفار قال لهم عشان تثبتوا في الغزو امام محمد وجيشه يبقى لازم بقى انا اخرج معكم كل شيء ذا بال عندكم، لان هم ما عندهمش عقيده ما عندهمش اعتقاد. الكافر يكفر بالهه اذا ضره في شيء، وكذلك كل صاحب هوى على مر بقى الايه على مر التاريخ، كما ذكروا عن اعرابي جاء بغنمه وبات عند صنم يقال له سعد، يعني من الطرف التي تحكى، وبات عند صنم يقال له سعد، فبات عنده، فلما اصبح اراد ان هو يذبح له ويقدم له ويقول له بقى وسع علي في الغنم. فلما اصبح اول ما اسفر الصبح نظرت الغنم الى الصنم فخافت منه فانطلقت يمنه ويسرى، فقام الاعرابي متذمرا وقال اتينا سعدا ليجمع شملنا ففرقنا سعد فما نحن من سعد، وكفر بسعد. انما الصحابه كانوا ينفقون كل شيء ويثنون على الله عز وجل ويرون ذلك من ايه؟ يرون ذلك من حسن طالعه ومن حسن مقدوره. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في غزوه حزن جاء صفوان بن اميه، وانت تعلم انه كان مديله دروع اقرضه دروع وكده، وكان لا زال صفوان بن اميه ليس مسلما. فنظر صفوان بن اميه الى الغنم بين الجبلين ملأ وادي، فنظر بتعجب، يعني عمرنا ما شفنا غنيمه بالشكل ده، لان يعني زي ما قلت لك مالك بن عوف عمل ايه؟ خرج معاه الغنم وخرج النساء وخرج الاطفال، قال عشان المجاهد ما يجريش او الراجل الجندي ما يجريش، يبقى مراته وراه وعياله وراه، حتى قال ابن كثير حتى اخرج البطه والاوز، واخد بالك؟ فكانت الغنيمه طبعا بقى لما اخرجنا الغنيمه بقت غنيمه طائله من كل نوع. فنظر صفوان بن أمية إلى هذه الغنم اللي مالية الشعب والوادي وهو يتعدى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبا صفوان يعجبك هذا؟ يا أبا أمية يعجبك هذا؟ إيه رأيك الغنم دي؟ قال له: يعجبك هذا؟ قال: نعم يا محمد. قال: هي لك. شوف سخي اليمين صلى الله عليه وسلم. كرم النبي. قال: هي لك. فقال له صفوان: ما والله ما طابت بذلك إلا نفس نبي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله. فكان ينفق صلى الله عليه وسلم على هذه الدعوة. الأصل الشاهد الذي يريد أن أقوله أن العبادة ذل وخضوع وانقياد، فينبغي للحج أن يقرأ كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، أن ينظر إلى بصمته صلى الله عليه وسلم في الحج، مكث هنا يبقى أمكث هنا، لبها هنا فألبها هنا، هذا هو معنى التلبية، وإلا فأنت مناقض كلامك يناقض قبيلة السيف في كل طبعا صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. ولذلك عن منافككم. نعم، ولذلك الطاعة بقى لما نتكلم عن الطاعة نقول إن إحنا حنحصر هنا طاعة الله ورسوله في تلقي الأوامر من النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن إحنا كنا نعرف قرآن ونعرف حاجة إلا لما أتانا به النبي صلى الله عليه وسلم، فكان علينا أن نطيعه وأن نوقره ونعظمه ونحترمه. وأنا كثيرا إذا ذكرت تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان هذا شق من التلبية، من تعريف التلبية، فكلما أذكر تعظيمه أتعجب من أصحابه. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: لقد رأيتني وأنا أتحاشى أن أطأ ظل رسول الله بقدمه صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى أستاذ محمد، إنسان ماشي بيعظمك لدرجة أنه مش عايز يبص على خيالك صلى الله عليه وسلم. قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة فخرجت أنظر إليه في ليلة مثمرة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من؟ قلت: أبو ذر. يعني أنت مين؟ قال له: أبو ذر. وهذا أدب. نتعلم من هذه المواقف. هذا أدب، لأن الإنسان لما هذا أدب من أدب السؤال والجواب. أقولك مين أنت؟ ما أقولش أنا. لأنه كما طرق رجل بابه صلى الله عليه وسلم فقال: من؟ قال: أنا. قال: أنا أنا. يعني أنا يعني أنت مين؟ ما هو كأن الذي يقول أنا كأنه يقول أنا الذي من شهرتي غني، أنا يعني أنا أعرف نفسي إلى غير هذا. أستأذن فضيلة الشيخ في هذا الاتصال ثم أعود إلى ما كنا نتحدث فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا أخي، تفضل. بارك. تسمح لي أكلم الشيخ تميم؟ معك فضيلة الشيخ، تفضل اسأل. بارك الله فيك يا شيخ تميم. الله يكرمك. وزادك من العلم. آمين يا رب. بارك الله فيك. آمين يا رب. والله إني أحبك في الله. أحبك الذي أحبك. والله أحبك في الله وأستفيد من علمك. جزاكم الله خيرا. وإياكم. الله يكرمك. والله الموضوع بسم الله ما شاء الله، جزاكم الله خيرا عليك. كنت عايز حضرتك بس توضح طريقة السعي. طريقة السعي. الناس يعني ايه، مش السعي مش جاري ما بين الصفا والمروة. نعم. يعني توضح السيدة هاجر وخوفها على ابنها. نعم. الله المستعان يعني. حاضر. بارك الله فيك، ربنا يحفظك. جزيت الجنة. يسأل عن طريقة السعي، وما هي يعني المواقف والعبر التي نأخذها من السعي ل يعني أمنا. نعم. طيب يعني دعنا خلاص نقطع الطاعة بهذا وهي طاعة. نعم. نتحدث عن هو في الحقيقة السعي برضه، هو الأخ جزاه الله خيرا يذكر الشيء الناس تطلع تجري، أنا رأيت ذلك بنفسي. نعم. وكنت أقول هذه ليست عبادة، لا يمكن يكون سعي، حتى أن أنا ما كنت يعني ما كنتش أعملها بالشدة. مع ذلك كنت أعلم يقينا أن دي مش عبادة. نعم. أن أنا أطلع أجري فيها، لأنه هو بيبدأ ما أكون بقى مثلا بجري جنبك أحس أن ممكن تأخذني روح العبث. أني بقى عايز أسابقك مثلا. أسابق. فين العبادة؟ أين هاجر؟ أين الملهوفة على ولدها؟ ده موضع أنا ينبغي أن أذكر فيه، هي جرت لي بين هذا من لهفة الأم وحفظ الحشمة. نعم. شوف هذه المرتبة العالية بين لهفة الأم وحفظ الحشمة، ولم يكن معها أحد فضيلة مفيش حد. نعم. نعم. لكن أصل يعني أنت لما تنظر إلى السعي في بطن الوادي اللي هو عمل الآن عليه العلمين الأخضرين، اللي هو ده كان بطن الوادي، يعني لما كانت تسعى فيه، لما تنزل فيه وتسعى، لما تنظر إلى هيئته كما ذكر أهل العلم، تلاقيه زي ما بقول لك كده، شيء من الـ من الـ من الـ من الـ السعي أو الإيه، الجري الطفيف الخفيف، الهرولة الذي يعلمنا أنها حفظت حشمتها. مع خوفها على والديها، يعني خال أم وولدها يصرخ بين يديها الآن ويكون يكاد أن يموت، ما فيش لا أكل ولا مية ولا حاجة خالص، يكاد أن يموت الآن، وهي تنظر إلى ولدها وهو ينتهي أمامها ومع ذلك تحفظ حشمتها. ده مما نرسله الآن كبرقية لنسائنا. إذا كنا أنت الآن بتقول لي نأخذ منه الفوائد العبر، هذه أعظم فائدة، أعظم فائدة. أين حياؤك وحشمتك؟ كان قديما كما كان يقول بعض الأدباء، كان ذراع الأسد أسهل إلى الناس من أن ينال أحد ذراع المرأة المسلمة. النهاردة بقاش المسألة كده. يذكرنا بالمرأة السوداء التي في صحيح مسلم، لما قال لها أن قال عطاء قال لي ابن عباس يوما ألا أريك امرأة من أهل الجنة، قلت له بلى، قال تلك المرأة السوداء. هذه أيضا تحكي حياء هاجر. قال تلك المرأة السوداء، ايه قصة المرأة السوداء؟ إلا أعلمك يا ابن عباس أنها من أهل الجنة. قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت أصبر ولي الجنة. الله أكبر. بس هنا في اعتراض بقى، جملة اعتراضية، قالت إيه؟ ولكن أدعو الله لي ألا أتكشف. السرع ده كما يقول أهل العلم هو نوعين، صرع بدني مرض عنده يتشنك أعصابه، وصرع من الجن إذا جاء الجني فتلبس، طبعا ومن عقيدتنا أن الجن يدخل في الإنس. نعم. فإذا جاء ومسه وتلبس به يصرع، يسقط الإنسان على الأرض مغشيا عليه ويبدأ يتشنك حتى يؤذن الإنسان في أذنه أو إلى غير هذا. هذه المرأة كان نوع صرعها هو النوع الثاني كما ذكر ابن كثير، كان يأتيها جن فأول ما يأتيها تلبس بها تسقط على الأرض متشنجة. عارف أهم شيء عندها، أنا هتحمل أن أنا أتشنج كده وتحمل دخلة الجني في بدني، إنما لا أتحمل أن يكشف شيء من بدني. ولك أن تنظر أن ابن عباس يقول هذه المرأة السوداء، عشان بعض الناس الآن يقولون أن النقابة لا يجب على المرأة مش حلو، إنما يجب اللي هو قبل الجميلات فقط، التفريع اللي هو إذا رآه أبو حنيفة بكى عليه بكاء جمل. نعم. أبو حنيفة أنه هو يعني كان صاحب الأكنسة كما قال مالك بن أنس لما رأى أبو حنيفة قيل له ماذا رأيت؟ قال رأيت رجلا لو جادلك في هذه السارية أنها ذهب لقام بحجته. نعم. من كثر علمه لو رأى التفريعات الحالية دي أن النقاب للجميلة بس والوقت، وهذا ليس له قياس. نعم. كما هو معلوم، يعني أنت قد ترى امرأة مثلا هذه المرأة تكون جميلة جدا في عينك وتحرك كل سواكنك، وأنا أنظر إليها فكأني رأيت صديق، مش كده؟ ولا الغناء برضه ضابط الغناء يقول لك الغناء اذا كان اذا كان مثيرا للثوامن ومش عارف ايه الثواكن فده يبقى حرام، اما الغناء بقى اللي ما فيهوش حاجه لا يثير الانسان فده لا باس به. طب وده ليس له ضابط؟ يعني ممكن انسان يسمع الاغاني القديمه يتحرك ويجد عليها وجد شديد، وممكن انسان اخر يسمع الاغاني ويسمع هو نفس الانسان الاغاني الحديثه فيقول لك لا شويه قلب تنططوا مثلا انما الاخر يكون بالعكس بأمزجة، فيندفع أن يكون فيها حد راد، أمر نسبي يا شيخنا. أيوة لازم يكون في حد راد. فالشاهد أن هذه المرأة السوداء كان أهم شيء عندها أن هي إيه؟ ألا تتكشف. ألا تتكشف. ولعله من نافلة القول أن تعلم أن ابن كثير رضي الله عنه قال أن هذه ما شوف ربنا جمع لها الحسنين بس إذا صبرت. ولعل هذه أيضا برقية من هاجر ومن هذه المرأة السوداء إلى بناتنا وإلى أخواتنا السافرات، لتعلم المرأة ان هي لو تغطت ستتزوج، مش هتتجوز وهي متبرجة. نعم. هذه المرأة جمع الله لها الحسنين، مش قالت اصبر ولي الجنة خلاص؟ نعم. بس الجنية كان بيؤلمها. قال ابن كثير فكان اذا اتاها تعلقت باستار الكعبة وتقول اخسأ فيرجع. نعم. استاذنك فضيلة الشيخ في هذا الاتصال الهاتفي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي، بارك الله فيك. الله بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا على هذه القناة الجميلة. جزاكم الله خيرا. الله يحفظكم يا رب. أقدر أكلم الشيخ؟ معك فضيلة الشيخ، تفضل. السلام عليكم شيخ سمير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضرتك بخير. الله يسلمك، الحمد لله خير. أنا بسأل، عندي سؤال وطلب، هقول السؤال والطلب بسرعة. تفضل. السؤال إن ليه أخ يعني في الله يعني إن شاء الله ربنا هيرزقه الحج وهيسافر غدا للسعودية يعني. إن شاء الله. فإن شاء الله هو هيوصل هناك بالليل. فهو عايز طبعا يقول خايف ما يلحقش يعمل طواف القدوم. يعني ممكن يعرف يخش عليه على طول، فهل يعني يعمل ايه؟ حضرتك تنصحه بايه؟ نعم. والطلب ايه؟ ده بالنسبه للسؤال. بالنسبه للطلب نفسي يعني حضرتك تدينا نمره تليفون حضرتك او اي وسيله للتواصل. أما عن السؤال فسيجيبك فضيلة الشيخ، وأما عن رقم هاتف الشيخ فستأخذه من الكنترول إن شاء الله الآن. فضيلة الشيخ هو يسأل، وأعتقد أن غدا الاثنين ويعني إن شاء الله سيلحق تعرفه هذا الثامن يعني يوم التروية سيلحق إن شاء الله بالتواصل. نعم إن شاء الله ممكن يصوف وينزل يذهب إلى بعد ذلك إلى منى، ومن إلى عرفة من الكاس إلى منى، وينزل من منى إلى عرفة يعني يبدأ رحلته بالطواف يتوجه إلى منى ويتجه إن شاء الله صبيحة يوم التاسع إلى لعرفة الله. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، ونستكمل ما كنا نتحدث فيه عن المواقف والعبر من سعي أمنا هاجر عليها وعن المنسل. فهذه هاجر كما قلت ترسل رسالة إلى بناتنا، رسالة الحشمة الجاري. انا طبعا لولا المكان مش مش مش هيسع هو المساله تقارب الخطى، انا مش بجري هروله يعني حتى لو هو برضه شيخنا كده وفي المدارس يعملوا الجري في المكان زي الجري في المكان بس يا دوبك انت بتاخد بقى حركه كده بالامان. دي عباده يا استاذ محمد، يعني لازم يكون فيها في غايه الوقار. النبي صلى الله عليه وسلم نهاك انك تروح تصلي وانت عامل كده، ولو انت عامل كده لا، قال اذا اتيتم الصلاه فاتوها وانتم تمشون، ولا تأتوها وأنتم تسعون، عليكم السكينة والوقار. ورايح أصلي، لأنك لما تنزل من بيتك إلى الصلاة فأنت في صلاة، عليكم السكينة والوقار. إحنا لما دخلنا الشام نظر نصارى الشام إلى وجوه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما عليها من سمت وهيئة ووقار، قالوا هؤلاء أفضل من حواري عيسى. فضيلة الشيخ لو استخدمنا السكينة في كل العبادات وفي كل الأمور وخاصة في عبادة الحج، أعتقد لما كان هناك الزحام وما كان هناك عدد من يعني الموتى، ونحسبهم إن شاء الله من الشهداء من يموتون في هذه الفريضة وهذه العبادة. والسكينة هي أمر ضروري في هذه العبادة في كل مناسكها. الحج اشتهر بأنه يكتظ الناس فيه، نعم، لدعوة إبراهيم المباركة، وجعله الله عز وجل مثابا، يعني ايه مثابا؟ يعني الناس يرجعون ثم يثوبون اليه، نعم، يرجعوا مره اخرى، فهو هيبقى زحمه فعلا، لكن الحل هي السكينه. النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفات كما في الصحيحين عن اسامه بن زيد رضي الله عنه سئل قيل له كيف دفع، كيف كان يسير رسول الله حين دفع من عرفات؟ فقال اسامه رضي الله عنه كان يسير العنق فاذا راى فجوه مص. يعني ايه العنق ده؟ السير البطيء، كما في حديث جابر قال شنق شنق الناقة لجامها، قال خطامها شنقوا، يعني يعني خدوا عليه خالص كده، مش تمشي براحة خالص، أول ما يجي التل ولا شيء مرفوع يترك لها عشان تستجمع قواها وتحرك رأسها مع العمل. كان يسير العنق يعني مش على مهله خالص، وكان يقول يشير بيده بطن يده إلى السماء ويقول السكينة السكينة، يعني كده براحة شوية إيه السكينة إيه. وبعدين إذا وجد فجوة نص يعني يسرع، لا بأس، إذا لقينا مكان نسرع لا بأس. إنما الناس يموتون ليه؟ لأن الإنسان العدد كبير فبيتدافعوا بشكل صعب جدا، وينظروا إلى ما لا ينظر أحد منهم إلى الخلف، لو نظر إلى الخلف حالان في ضغط زي ما حصل العام الفائت في عرفات نفسه يا شيخنا، يعني بعيدا عن منى وزحامها ورمي الجمرات، في عرفات نفسها كنا نترك أنفسنا يعني لتدافع الآخرين، يعني تفيد نفسك وإن شاء الله الجمع اللي وراءك زي ما بيقذف أنت هتتجه، فسبحان الملك من كثرة الزحام والتضايق، نعم، يعني حتى بيتوسعوش مفيش أي فجوات شكل السكينة. فالقصد يعني إن احنا بنقول بقى من نرجع لموضوع السعي. أستأذنك في هذا الفصل قبل أن أعود إلى السعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وأنتم بخير وأنتم بخير. وأنت بكامل الصحة والعافية، تفضل. زوجتي حضرتك في الحج وعندها أربع أمراض. عندها سكر وضغط والقلب وعندها انزلاق غضروفي. نعم. شكرا الله. فحضرتك يعني لا تستطيع المبيت في منى الثلاث أيام. خاصة وان رئيس البعثة قال ان الاماكن ضيقة قوي وعلى غير القادرين ان هم يظلوا في الفنادق. المشكلة في ان زوجتي يعني لا تستطيع ان تفعل هذه في مقابل انها لم تحضر المبيت في منى، لانه رغم انه واجب، وفي وقت لا تستطيع الصيام لكونها مريضة بالأربع أمراض دولة. فبركم من حضرتك يعني تقول لنا الحل. جزاك الله كل خير. بارك الله فيك. بس كنت أستأذنك في السؤال، يعني هل معها محرم؟ هي حضرتك يعني كبيرة في السن. نعم. يعني تقارب الستين. نعم. فالمعروف أن حضرتك وصلت سؤال وسيجيبك فضيلة الشيخ وبارك الله فيك، وعادت إليك سالمة معافة إن شاء الله، تقبل الله منها ومن كل الحجيج في هذا العام إن شاء الله. فضيلة الشيخ هي مريضة و ممكن توكل حفظي معها. هو يعني يسأل عن نقطة محددة وهي المبيت بمنى، فهل يمكن أن توكل أحدا في الرمي أو أنها ترمي بنفسها ثم تعود إلى مكة للمبيت وتأتي في اليوم التالي؟ هي ترمي هي الأخرى هي برضو. نعم. أو هي بشور ترمي. نعم. هي بشور ترمي لو خدت المسافة يعني ذهبت ورجعت وذهبت ورجعت من حد يعني عن الأمراض اللي بيقول عليها دي هذه مشقة. فهي أنها تروح وتيجي بس وحد يوكل اللي يرمي عنها فلا بأس. يعني إنما المبيت جائز أنها نظرا لظروفها المرضية وهذه حالة خاصة. وكان العباس استأذن النبي عليه الصلاة والسلام فأذن له، وكان أذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأعراب، لكن مثل هذا ينبغي أن يفتح. نعم. على الناس عشان لا نترك النسك. نعم. ولا نترك يعني هي أيام معدودة بس كما قال الله عز وجل أيام معدودات. نعم. فلا ينبغي الإنسان أنه يفرط فيها، أما لمثل هذه الحالات فيجوز لها. نعم. الرخصة الجائزة لهذه. نعم. الحالات. نعم. تقبل وإذا وكل طبعا توكل حد لازم يرمي عنها. نعم. مش تترك يعني. نعم. توكل حد يرمي عنها وخلاص. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. نعم. ومعنا هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انقطع الاتصال. نعود إلى ما كنا نتحدث فيه عن السعي وفيه أيضا معنى الطاعة. نعم. السعي فيه معنى الطاعة اللي هو التلبية. نعم. لبيك اللهم لبيك طاعة من بعد طاعة، وعبد لك وخاضع وذليل ومقيم على طاعتك لا أنفك عنه مطلقا. هاجر الآن ابنها الرضيع بيصرخ عطشان وجعان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الوحدة، وإنما أودعها إبراهيم صلى الله عليه وسلم لتقيم حدود الله عز وجل. فانطلقت هاجر تعدو تجدأ إيه؟ يعني لو تخيلت المسألة دي وأمعنت فيها، هي عبارة عن إيه؟ تمشي شوية وبعدين تأكلها نفسها على ولدها، فتقوم تحاول تعدو. لما تعدو تطلع تجري مثلا، مش تجري وتصوت مثلا، ولا ما فرطت رضي الله عنها ما فرطت في شيء من دينها قط. ده شيء في غاية العجب بصراحة، في غاية العجب. ده يذكرنا بتلك المرأة التي لقت التي ذهب زوجها، لأن احنا في أمتنا أنا في الحقيقة أغار على أمتنا. فإذا ذكرنا عن هاجر نذكر أيضا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن فيها أمثال هؤلاء. نعم. المرأة التي مات زوجها ومات أخوها ومات ولدها، قالت أين رسول الله؟ ما فعل رسول الله؟ مات زوجك؟ قالت ما فعل رسول الله؟ مات ولدك؟ ما فعل رسول الله؟ أحب إليها من الدنيا وما فيها. قال هو على قيد الحياة وبخير. قالت أرى. شوف تخيل. فلما رأته قالت كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. جلل دي كلمة تهون، يعني لها معنى إيه؟ معنى إن هو قليل ومعنى العظيم. نعم. يقول لك أمر جلل يعني أمر فادح كبير جدا، ومصيبة جلل يعني بسيطة. فقالت كل مصيبة بعدك جلل، ما فيهاش أي حاجة، ما فيهاش في أي مصيبة. فهاجر نفس القضية. تخيل إن امرأة حفظت كل شيء لها، حشمتها ووقارها، فلما تيجي بقى تسعى بنقول تقارب الخطوة زي ما حضرتك قلت كده، فعلا جاري في المكان بس بمشي بقى، بدل ما اجري في المكان بمشي وانا يعني باخد خطوات للامان يعني، انما بنفس هذا الوقار. انما الجري بقى اللي احنا بنراه ده ليس من العباده في شيء. وللنساء شفنا تحديدا، وللنساء تحديدا ايه الهروله؟ لا ابو ده اصلي هل عليهم هروله؟ لا لا ليس عليهم، خاصه في هذا الزحام وامام الرجال. ليس عليهم هروله. نتكلم عن امنا هاجر ولم يكن معها احد. الله يفتح عليك. ولذلك افتى اهل العلم بان هذا من الرجال. نعم. وليس للنساء، لأن المرأة إذا فعلت هذا تكشف منها شيء، يخشى أن يتكشف منها شيء أو أن يظهر منها أو أن يتحرك من سواتينها شيء. نعم. فده يلفت الرجال وما تبقاش طاعة. نعم. الحرم خلطة الرجال بالنساء فيه، عشان بس بعض الناس يأخذ ذلك ذريعة وإنه في اختلاطه. هذه الخلطة خلطة مقصودة من الله عز وجل، لأنه يشبه يوم الحشر. نعم. هذا الزحام تخيل 2 مليون أو 3 مليون الآن في زمننا يقتصد. نعم. ويجد. نعم. نعم. فما شاء الله يكتظ بهم البيت ويكتظ بهم الأراضي المقدسة. ففي هذا المعنى يذكر الإنسان يذكر الإنسان اليوم الآخر، لأن الحج كله كما ذكرت الحج كله كله مواقف وبصمات تذكرك بالآخرة. نعم، ومن هذه المواقف نأخذ الاتصال الهاتفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. ممكن أسأل سؤال؟ تفضل يا أختي فضيلة الشيخ يا إسلام. طب لو سمعت، هو يجوز ان احنا ندمج نية الاضحية والعقيقة؟ لو انا هضحي بكبش واحد هل يجوز ان انا ادمج نية الاضحية والعقيقة؟ وسؤال تاني بسيط برضو بالنسبة لموضوع حشمة النساء اللي حضرتك تتكلم عنه. بالنسبة دلوقتي مثلا عندنا في لو في صلاة رياضية اللي هي بيقولوا عليها الجيم دوت، اللي قائم عليه مثلا اخوات مسلمات ملتزمات، هل يجوز ان انا اروح صلاة الجيم ديت او صلاة الرياضية ديت ان انا العب فيها رياضة بنية ان انا اقوي جسمي علشان اقدر اتقوى على الطاعة وعلى خدمة زوجي وبيتي واولادي وكده؟ وفي برضو بعض النساء بتبقى عايزة تروح الصلاة ديت للعلاج، يعني علشان خاطر مثلا عندها مشاكل مثلا في العمود الفقري او عندها مشاكل زيادة في الوزن ولازم تقلل وزنها. يعني برضو هيكون يعني اللبس حشمة وكده يعني. نعم نعم، وصل سؤالك بارك الله فيك وسيجيبك فضيلة الشيخ. هي تسأل سؤالين، السؤال الأول عن الجمع بين نية الأضحية ونية العقيقة، أعتقد أن هذا السؤال قد سئل أكثر من مرة ولكن ستجيب فضيلة الشيخ بعد إذن. والله يرخص فيه بعض الشافعية، لكن أظن أن الأكثر فيما يحضرني الآن أن الأكثر على عدم. نعم، لا سيما أن الأضحية ذهب لوجودها جماعة من أهل العلم. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث مختلف في رفعه هل هو من كلام أبي هريرة أو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أنه قال من كان معه سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. نعم، فقال هو لا يقرب المصلى لأجل إيه؟ أن ده أمر عظيم واجب، مش معقول يبقى سنة ما أقربش لأجلها المصلى. نعم، فذهب جماعة إليه، فالأفضل أن هي تفرق. نعم، وكلما كان أكثر، يعني احنا نذكر، احنا بنقول الآن مواقف في الحج، النبي صلى الله عليه وسلم ذبح 100 من الإبل، ذبح بيده 63 ثم وكل الباقي لعلي رضي الله عنه، 100 جمل ما شاء الله. لا بأس. هو يعني سئل هذا السؤال بالأمس لفضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله ورعاه، وقال أنه لا بد أن نفرق بين الأضحية والعقيقة إلا إذا كانت الأضحية كبيرة، يعني مثلا كبدنة، فجزء منها إذا هي لسبعة، فجزء منها أو جزئين للعقيقة إذا كان ولد، أو إذا كانت بنت فجزء منها، والباقي يعد كأضحية. خلاص، إذا تكلم الشيخ فيسكت أمثالي. بارك الله فيك. إذا كان رفع يعني جزاه الله خيرا وخلاص، يعني بارك الله وسع على الناس، وسع الله عليه. أما عن حشمة النساء الأخت تسأل، صلاة الجم يعني هي في الحقيقة برضو احنا مش عاوزين نتوسع في مسألة يعني قضية انها تخرج، هي تخرج الان تريد ايه؟ تريد انها تتقوى على ايه؟ على انها تعمل في البيت وكده. لو هي عملت مثل الاعمال، مش عايزة تعمل اشياء في احماء يعني، تعملها في البيت يعني على سبيل الرياضة، على سبيل التخسيس يا شيخنا، على سبيل بقى المرض والتخسيس والكلام ده. فعورة المرأة امام المرأة من السرة الى الركبة. نعم، وقد ذهب بعض اهل العلم لان عورتها، عورة المرأة امام المرأة كعورة المرأة امام الرجل، يعني لا يظهر منها الا الوجه والكفين اذا فعورتها في الصلاة. نعم، لا يظهر منها الا الوجه والكفين. نعم، فاذا قلنا من السرة الى الركبة فعليها ان تستر هذا. طبعا الملابس الرياضية بتبقى ستر، فان كان اللباس محتشم فلا مانع من هذه الصلاة، الصلاة الرياضية إذا كان الأمر للتخسيس أو لمرهور، إذا كان المرض يعني مسألة الرياضة صحية. مسألة الرياضة هتبقى أخف شوي. نعم، يعني مسألة الرياضة يشف الأمر شوي. نعم، إذا كان رياضة أنت ممكن تحمي نفسك في البيت. نعم، بدون أن أنت تأتي الأماكن دي، إحنا نخشى عليك. تقول المرأة بتقول إيه؟ أسرع ولكن يتكشف. نعم، فإحنا نخشى عليك. هكذا الشيء الثمين، يعني هو المسألة أن بعض الناس بيقول أسلمته شككين، فلذلك لا تريدون ان اخوك يدخل على زوجتك. لا بالعكس، فنساؤنا اعف النساء. نعم، اعف النساء وافضل النساء، ونحن نعلم ذلك. ليه؟ لانهن اماء الله عز وجل. امرأة تحيي ليلها وتصوم نهارها وتذكر ربها، دي انا اشك فيها؟ نعم، مش قضية. انما هذا الشيء الثمين الغالي، انما يخزن، يحرز، يغطى، يستر. انسان يرمي العيلة في الارض، اي مفائس. فلذلك نحن نحافظ عليك، لا ما تخليش نجعلك درة ثمينة. وإحنا الآن مش بصدد هذا الموضوع، لكن أنا أقول نظرة فاحصة في العالم، لا سيما المنفتح الذي ادعى الحريات، وشوفوا النساء بتشتكي ولا لا. وعندما شبهوها فضيلة الشيخ بالسيارة المرسيدس السوداء، وقلنا أن هذه السيارة المرسيدس السوداء لا يركبها إلا علية القوم، إذا كان هذا التشبيه فهو تشبيه بليغ. نعود إلى السعي والعبر والمواقف التي نأخذها ونستفيدها من سعي أمنا هاجر. هي لازال مرتبطا بالإيه؟ بمعنى التلبية، عشان ما نبعدش عن معنى التلبية اللي احنا بنتكلم فيه، الخضوع والعبادة. نعم. لازال مرتبطا. أنا بطوف ليه؟ فينا شيء من المهمات واللي هو بيصار في هذه الأونة إعمال العقل. نعم. ورحم الله بعض شيوخنا كان يقول إن الرجل إذا أراد أن يذهب إلى السلطان فيركب مركبا، يركب حمارا، يركب عزك الله يركب حصانا إلى غير هذا. فإذا ركب أستاذنك فضلت الشيخ في هذا الاتصال من الجزائر حتى لا نطيل قبل أن يركب عليك. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انقطع الاتصال، ولعل فضيلة الشيخ لابد أن نعود إلى الركوب. فليركب. فإذا ركب الإنسان مثلا دابة وذهب بها إلى السلطان، أمن الحياء أو من العقل أن يدخل عليه بدبته؟ لا، بيربط الدابة برا. نعم. مش كده؟ نعم. كذلك أنت إذا دخلت، ولله عز وجل مثلا، إذا دخلت في شرع الله عز وجل، وفي ينبغي أن تربط عقلك في الخارج. نعم. وده معنى التسليم، الذل والعبودية لله. العبودية اللي هو أنت تسلم، أنا عبد. وكما يقول علي رضي الله عنه، إذا كانت العبادة بالعقل فكان الدين بالرأي، إذا كان أسفل الخف أولى بالمسح من على. نعم. نعم. الـ الـ الـ الإنسان إذا سلم، ليه أنا بأسلم ليه؟ ليه أقول ما تنقش ليه؟ لأنك أقررت لله عز وجل بالعلم التام والحكمة، مش كده؟ نعم. مش أقررت له بالعلم، ولا ممكن أنا نقش القضية يرجع لها سبحانه وبحمده؟ مش ممكن. مش كده؟ له العلم التام. إذا أمرني بخير. لذلك انت بتقول ايه؟ قال انس رضي الله عنه، وهذا خص التلبية ايضا، قيل له كيف كنتم تلبون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال منا من يلبي ومنا من يكبر، كما في الصحيح قال منا من يلبي ومنا من يكبر، لا ينكر هذا على هذا ولا ينكر هذا على هذا. يعني ماشيين لبيك اللهم لبيك، اعلان بالعبودية، بعدين الله اكبر الله اكبر، ايوه الله اكبر الله اكبر، لانه اكبر سبحانه وبحمده شرع لنا هذه الشريعة المحكمة التي لا تجد فيها مدخلا لزائغ. نعم. وفيهاش الإسلام متين متين، كم حاربه من هؤلاء الأخزام فلم يستطيعوا أن يمنحوا أكتافه أبدا. فلذلك أنا أسلم لله عز وجل. كذلك كما قال ابن القيم، قال علة نفيسة، قال إن الرجل منا لا يكشف عن كل أسراره وما بداخله، فيمشي في الناس كالكتاب المفتوح، فإذا فعل ذلك كان بين الناس أحمقا. يعني كل حاجة نقولها للناس، ما فيش حاجة اكتمها في نفسي، اظن كل انسان فينا له في اشياء اكتمها في نفسي، لحاجة بتاعتي انا بس نفائسه. حتى لا يعرفها ابي ولا امي ولا زوجي ولا ولدي، لهم اقرب الناس الى مش كده، له خاصة لا يمدح بالعقل. نعم. مش كده ولا ايه؟ نعم. فده اذا كان هذا مدحا في جنب المخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ سبحانه وتعالى الاهل لكل مدح وثناء، فمش كل حاجة هيقول لك عليها سبحانه الطفل ليه، مش هقول لك ليه. نعم. مش كل حاجة هقول لك عليها، لكن الاصل التسليم. ولذلك من معاني الحج أن الله عز وجل أراد أن يسكن عندك مسألة الغيب التام، فنصب لك معاني. نعم. تطوف بين الصفا والمروة كأنك إيه؟ تسعى هل قبلتني أم لا. وترايح تجري كده، مش هاجر كانت بتجري على إيه؟ على ولديها بتبحث عن ما. أنا كمان بجري بقول يا رب قلبي جاء ولا لسه، أخذتني وغفرت لي ذنوبي ولا لسه، مش كده؟ نعم. لذلك إذا نزل الناس من عرفة، كما في بعض الأثار، دفعت الملائكة في ظهورهم وقالت استقبلوا أعماركم، خلاص بقت أبيض، استقبل عمرك بقى من جديد. ليه؟ أعلن العبودية لله عز وجل، أعلن هذا الذل والطاعة. تطلع الروح على جبل عرفات، ليش معنى عرفة يعني؟ ليش معنى ده؟ ما تروح في حتة تانية. هذه الأسئلة لا مجال لها، حكمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا من التسليم والعبودية والذل سبحانه وتعالى. سلمنا له سبحانه وتعالى. ونأخذ هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. آمين. وإياك. الحقيقة كان لي سؤال، الحقيقة هو يعني عفوا من شقين يعني عن الحج إن شاء الله. أنا لي والدي كان حج منذ سنين. نعم. وبعدين أختي أيضا حجت العام الماضي، ثم أكرمها الله بالحج هذا العام أيضا. نعم. فوالدي طلب منها أنها يعني تحج عنه هذه الحجة يعني. فأنا بسأل عن جواز ذلك، ثم سألت يعني ليه طلبت منها ذلك، فقال لي يعني إن أنا كنت جدلت في أيام منا مع بعض الناس يعني في يعني بعض الجدال كده، فهو يخشى إن تكون حجته يعني غير صحيحة، ولذلك هو طلب من أختي إنها تحج عنه. فسؤالي يعني هل يجوز إن هي أولا تحج عنه وهو قد أدى الفريضة، وهو حي ان شاء الله تعالى. نعم. والسؤال الاخر هل هو مستطيع ام غير مستطيع؟ يعني هو ان شاء الله انا اعتقد انه مستطيع يعني ان شاء الله تعالى ان شاء الله. انا اظن ذلك يعني. وصلت رأيك وسيجيبك الشيخ. وأيضا مسألة جداله في أيامنا هل عليه فيها شيء أم لا؟ بارك الله فيك، وصل سؤالك وسيجيبك فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ والده قد حجة الفريضة، ولكنه ظن أنه قد قام بالجدال مع بعض يعني رفقائه في الحج، وأخته يعني بنت هذا الرجل قد حجت العام الماضي وإن شاء الله ستحج هذا العام، يعني حجة الفريضة وستحج هذا العام، فيطالبها أباها بأن تحج عنه خوفا من أن يكون هذا الجدال أو هذا الجدل قد أبطل حجته، فماذا تقول وهل عليه شيء؟ لا، هذا الجدل لم يبطل حجته. نعم، هذا جدل الكلام بنفسه، حتى لو الإنسان احتج شوية في الكلام أو غير ذلك هذا لا يبطل حجته. أما مسألة أن يكون هو قادر ومستطيع ويعني يستطيع أن يذهب ويقوم بالمناسك ثم يقوم عنه غيره، فهذا لا يراه أبدا. نعم، يعني يقوم هو بنفسه، لكن يستطيع أن يعمل أعمال أخرى. بارك الله فيك. إذن هي إن شاء الله ستحج عن نفسها هذا العام حجة نافلة. نأخذ هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. في أحد النساء طرحت سؤال على أحد المشايخ في القناة قريبا يعني من أيام. تفضل، ماذا قال؟ فتعرف يعني يجوز أو يصح لي إن أنا أضع مزيل للعرق قبل الإحرام وهي واحدة ست، والمعروف يعني إن العسر لا تضعه المرأة إلا في بيتها يعني. نعم. فهل يصح لها إن هي تضع المزيل ده وتطلع لمناسك الحج يوم 8 مثلا في منى؟ يعني قبل الإحرام؟ قبل الإحرام ما فيش مشكلة، المشكلة في العسر نفسه. نعم، نعلم ماذا تعني، ولكن نسأل هل ذلك كان قبل أن تحرم من الميقات؟ قبل الإحرام دي جزئية، أنا أفترض إن هي خاصة بالرجال. ماشي، أنا بدور على الفرق بين الرجال نفهم سؤالك وخروجها. سيجيبك فضيلة الشيخ إن شاء الله. بداية فضيلة الشيخ يعني نسأل عن جواز وضع مزيل العرق سواء قبل الإحرام أو بعد الإحرام للمرأة خصوصا. المزيل العرق أصلا لا رائحة له. نعم. فيما أعلم أنا، فإذا كان له رائحة فالمرأة ممنوعة أن هي تتطيب سواء كانت في الحج أو في غير الحج إلا في بيتها وعند زوجها، إنما تتطيب وتسير في الشارع لا، أو تسير بين الناس لا. وإذا كان هذا المزيل ليس له رائحة، إذا كان له رائحة فلا بأس. لا بأس فيما غير الحج. أما في الحج، فيما غير الحج، أما في الحج فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب قبل إحرامه. قالت عائشة انظر إلى وبيص المسك في مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، أنا طيبته بيدي لإحرامه ولحله. نعم. عائشة رضي الله عنها كان في الصحيحين قال ذلك، وهذا من السنن ونحن نفعل ذلك. أيوة نعم، فلا بأس. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو الدين يريد الطهارة، بس لا يريد أيضا أن احنا أن المرأة تخرج عن هذا الذي حدد لك كما قلنا احنا بنحفظها. نعم. لما قال كما في الصحيحين المرأة التي جاءت تسأله عن الحيض صلى الله عليه وسلم، فقال لها خذي فرصة من مسك فتتدعي بها أثر الدم، فصارت هذه سنة أن المرأة التي تحيض، وهذا قل من النساء من يفعلنه، إن المرأة إذا حاضت وأرادت بعد ذلك إذا أرادت أن هي تمسح دمها فتمسحه بخرقة فيها مسك مطيبة. نعم. عشان تزيل، لأن رائحة الدم الحيض رائحة خبيثة. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة علمت النساء. هو بقى أيوة أحسن. نعم. هذا أيضا من الحشمة. نعم. ذاك الله خيرا. بارك الله فيك. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تتبعي بها أثر الدم، هذا لفظ ليس فيه شيء لا يخدش حياءها ولا حياءها. فقالت كيف أتتبع بها أثر الدم؟ نعم كذا فيه. فاحمر وجهه صلى الله عليه وسلم. فقالت تتبعي بها أثر الدم. قالت كيف؟ قال سبحان الله تتبعي بها أثر الدم. ثالثة. زاد عن ذلك. نعم. فقالت عائشة فاجتذبتها وقلت لها تتبعي بها أثر. قال وقلت لها يعني علمت تطهري بها. علمت. قالت تطهري بها. نعم. يعني تريد أن تقول امسحي بها المكان يعني. قال ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك. ويحضرني الآن أن بعض الذين يعني يفتون مع الأسف الشديد رأى رجلا يجلس بجواره عند مكان يفتي على سيرة النساء، فقال لما تجلس أنت؟ فكان ينبغي أن تجلس مكانك امرأة حتى وافتيها بما يصلح له، كان يعني عايز يكلم المرأة وجها لوجه في الحيض والنفاس وحق الزوج و و و و وهذه الأشياء. تخيل ده أيضا لعله يدخل في الحياء، أن المرأة السرداء لعلها أن تكون عندها حياء أكثر من بعض الرجال. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك فضيلة الشيخ. وأيضا كنا نتحدث عن التلبية وصيغة التلبية عن الطاعة. التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهي مشهورة عند الناس. لكن شق التلبية الأول الطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو على المنبر اجلسوا، فكان عبد الله بن رواحة، أنا بس أضرب الأمثلة لأنه كما يقول القائل ولا أحذو لك الأمثال إلا لتحذو وإن حذوت على مثالي، ولا أرضى سوى الأفعال ردا فقم وانهض وبادر للمعالي. والمرء مجبول على الأسوة، إذا ضربت له مثلا حذاء. يمكن يحضرني الأيام الفائتة كنت الحمد لله مريض، فكان الإنسان الله خير جزاك الله خير، فكنت أجد يعني كنت مرهق جدا، فكنت خلاص يعني ممكن الإنسان يوتر بس يصلي ركعة وتر واحدة وخلاص، توجيهه عن قيام الليل النهاردة لأني مش قادر. والله العظيم يعلم الله عز وجل، تذكرت عروة بن الزبير، عروة بن الزبير لما قطعت قدمه يتصل لما قطعت قدم عروة، رجل قطعت قدمه، قطعت بقى كان لسه الطب لازال بدائيا يعني ما فيش مثلا مسكنات ولا كلام ده، هو قطعت قدمه وهو يصلي، طبعا انت عارف القصه العجيبه في خشوعه، وهو يصلي فقطعت قدمه وهو يصلي قطعت قدمه، ثم قام بعد ذلك فامسكها بيده وقال قد علم الله عز وجل انك ما حملتيني الى معصيه قط، الله اكبر، ما رحتش معصيه ابدا بيك، ثم قال الحمد لله الذي اخذ عضوا وأبقى أعضاء وأخذ ولدا وأبقى أولادا. قال أهل السير فأحيا ليلته بورده الذي كان يحيي، وكان أظن يحيي الليل بثلث القرآن بعشر أجزاء صلي بالليل رضي الله، فأحيا قائما على قدم واحد. فأنا لما تذكرت قلت ما أنت عندك إيه، شفاك الله فيك، فقلت لا أستأذنك في هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسمع فضيلة الشيخ سؤال لو سمحت. تفضل يا أخي أسمعك فضيلة الشيخ. نواية الأضحية ونسيا، وأنا أعلم بالحديث أنه من نوى الأضحية لا يأخذن شيئا من شعره ولا ظفره. نعم. فنسيا ونرجو أن تسمعنا أنت أيضا من الهاتف، بارك الله فيك. السؤال الثاني. فضيلة الشيخ، هذا فضيلة الشيخ سمير مصطفى. نعم انا سمير مصطفى. نرجو من فضيلتك ان تحدثنا اذا سمح الوقت فيما بعد عن فضيلة الشيخ عطاء. حاضر. بارك الله فيك. ووصل سؤالك، هو يعني يعلم ان للأضحية سنن، ومنها الا يقص الاظافر ولا الشعر، ولكنه نسي. قال صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا ظفره ولا من بشره شيء. نعم. كويس. وهذا الأمر برضو ينبغي أن نتكلم فيه من أكثر من منح. أولا أن بعض أهل العلم ذهب إلى وجوبه، وأنه يحرم عليه أن يأخذ من شعره ولا ظفره شيء. نعم. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصحيح أنه من المستحبات، الأظهر يعني عليه أكثر أهل العلم أنه من المستحبات. لكن أنا بقول له هو من الوجوب ليه؟ عشان تحافظ عليه. فلا شيء عليه. أنا بقول له لا شيء عليه ماشي. بس أنا بقول الوجوب ليه؟ الإنسان إذا علم أن في خلاف، يعني نحن في خلاف. بس يستحب أن تخرج من الخلاف، مش معنى أن احنا نقول في خلاف. كما بعض النساء كما بلغنا لما علمت أن النقاب فيه خلاف هل هو واجب أو سنة، راحت ألعت النقاب وألقت. لا حول ولا قوة. يعني أنتن لم تتعودن على فعل المستحبات. بارك الله فيك. شفنا أن نأخذ هذا الاتصال من العراق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك وعلى شيخنا الفاضل الكبير. بارك الله فيك. وعليكم السلام. ربنا يحفظك. تفضل. أخي عندي سؤال إذا أمكن. السؤال الأول في مناسك الحاج، وهو عند الطواف سبع أشواط إذا انتقض الوضوء، فهل يذهب الحاج ويعيد الوضوء ويبدأ من حيث انتقض أن يعيد الأشواط من البداية؟ نعم. والسؤال الثاني. والسؤال الثاني في مسألة قراءة المأموم بالفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام، هل يقرأ الفاتحة أم لا يقرأ؟ لأن هنالك أحاديث تقول ب يعني حديث عائشة من صلى ولم يقرأ الفاتحة في الكتاب فصلاته خداش خداش خداش، وفي حديث آخر حديث أبي هريرة يعلمه الشيخ، فلا أدري يعني. الشيخ الألباني رحمه الله، بارك الله فيك، تمام رحمه الله رحمة الله. ووصل سؤالك وسيجيبك فضيلة الشيخ إن شاء الله. فضيلة الشيخ هو له سؤالان. السؤال الأول يقول عند الطواف إذا أحدث فهل يعاود الطواف من البداية أم يستكمل الطواف بعد الوضوء؟ طيب ننتهي من الأضحية. نعم. فهو أنا بقول إن المسألة إذا كان فيها خلاف فتعلم أنك ينبغي أن تخرج من الخلاف. ينبغي أن تخرج من الخلاف لأنك ينبغي أن تعلم أن الذي خالف يعني المسألة مثلا قال بعضهم بالوجوب لأدلة. أئمتنا كان عندهم أدلة، ربما تشترك الأدلة بين الذي يقول بالوجوب وبين الذي يقول بالاستحباب. يبقى الدليل مشترك، يأخذ منه هذا له ويأخذ منه هذا له أيضا. هذا الخلاف إن كان فيه توسعة على المسلمين وفيه توسعة على المفتين أيضا إلا أنه ينبغي للسالك أن يخرج من الخلاف، وهذه قاعدة قاعدها أهل العلم. يستحب الخروج من الخلاف بفعل ما اختلف في وجوبه وترك ما اختلف في تحريمه. يعني اختلف أهل العلم في مسألة هي واجب وبعضهم قال إن هي مستحبة تفعلها. وكما قال الشاطبي كلاما فحواه، كان الصحابة يعلمون الأمر من وجوبه، يعلمون وجوبه من عدمه، غير أنهم كانوا يأخذون الأمر كأنه واجب والنهي كأنه حرام. ما يعملش عقله خلاص نهى عن ذلك يبقى انتهينا. ورضي الله عن معاوية بن قرة يقول ولده دخل معاوية رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده مطلق الأزرار، يعني شايب أول زرارين كده مطلق الأزرار. فلا زال معاوية وولده يطلق الأزرار في صيف وشتاء. ده شيء بسيط، مطلق الأزرار إيه يعني لما تخش الأزرار، لكن حتى في هذا لا زال مطلقا لأزرار. فده أمر ينبغي أن إحنا أننا نراعي. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. وقبل أن نجيب على أسئلة السائل من العراق نأخذ هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انقطع الاتصال. يسأل السائل من العراق عن أنه إذا أحدث في الطواف فهل يعاود الطواف من بدايته بعد الوضوء أم يستكمل الأشواط بعد أن لا يبني على ما طاف، يعني طاف ثلاثا نعم وبعدين أحدث يذهب في الثالث يروح يتوضأ ويروح راجع يكمل من مكانه من مكانه ويكمل عليه. نعم جزاك الله خير وبارك فيك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف صلاة. نعم غير أنه قد أذن لكم في الكلام فيه تتكلم فيه، لكن هو صلاة. لذلك أنت تتوضأ له. نعم نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي بارك الله فيك. لا شك سمير. الله يكرمك. زي حضرتك. الحمد لله. نعم. والله أنا بتصل عشان أشكركم على البرنامج. جزاك الله خيرا. الله يبارك. بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك لك على اللغة العربية يعني. جزاك الله خيرا. الله يبارك لك يا رب. نحن جلسنا بين الشيخ حتى نتعلم. ربنا والله بسم الله ما شاء الله يعني أنا قاعد قدامه بسم ربنا يبارك في حضرتك يعني. ربنا يحفظك يا أخي بارك الله فيك. ربنا يبارك لك إن شاء الله. بارك الله فيك. أشكرك على هذا الاتصال وهذه الكلمات الطيبة. فضيلة الشيخ، كان السائل من العراق أيضا يسأل سؤاله الثاني ويقول قراءة الفاتحة في الصلاة. خلاصة الأمر لأن هذه مسألة طويلة جدا فيها خلاف، بعضهم من أهل العلم، بعضهم يقول يجب أن تقرأ الفاتحة ولو مع الإمام ولو تزاحمه في القراءة بالفاتحة، ولو أن تقرأ معه وهو يقرأ، ولو أن تقرأ حين يسكت إلى غير هذا. هناك سكتتان تكلم عنها أهل العلم، قالها أبو هريرة رضي الله عنه حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم سكتتين، كان يسكت أولا صلى الله عليه وسلم يقول دعاء الاستفتاح. السكتة الثانية فيها خلاف، هل هي بعد أن ينتهي من القراءة الثانية يعني قرأت الفاتحة وبراها على طول قرأت سورة ثم أسكت شوية وبعدين أقول الله أكبر واركع، هي هنا ولا بين قراءة الفاتحة والسورة الأخرى؟ نعم اختلف أهل العلم في ذلك. فمن قال كالشافعية بأنها بين الفاتحة والسورة الأخرى إذا الإمام هيسكت، فإذا سكت فقرأ. نعم. لأن الصلاة إنما هي لذكر الله عز وجل، فلا يشرع لك أنك تسكت. نعم. والإمام ما انتهى عشان تقول ده في خلاف وأنا مذهبي إن أنا أقرأ الفتح خلف الإمام ما سكت ليه؟ ده يقول النووي رحمه الله في المجموع عليه أن يقول الله أكبر يعني يطيل شوية في الله. نعم. عشان يملأ المسافة ما بين القيام وبين الركوع، يعني تيجي أنت في الركوع بتقول الله أكبر، لو قلت الله أكبر أنت واقف كده ورحت وأنت نازل هتقعد الشوية دول البساط تقول ساكت. قال لك لا، ده إلحمهم بالذكر يطيل في الله، يقول الله أكبر عشان إيه؟ نعم. يبقى مال المكان ده من قيامه الى الى الى ركوعه ذكر. نعم خلاص بلاه ذكر. فالشاهد يعني ان هو طب الامام من عادته انه لا يسكت، ياخذ بالقول الاخر ويقرا الفاتحه وراها على طول، ياخذ نفسه ويقرا السوره الثانيه خلاص لا تقرا ولا تزاحمه، ويعني تخرج من هذا الخلاف. دون ان اقول من يرجح هذا ومن يرجح هذا. بارك الله فيك سيدي الشيخ، وهذا الاتصال هاتفي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي. ممكن اسال الست حاجه لو سمحت؟ معك فضيله الشيخ، تفضلي. انا حجيت من كام سنه، والمفروض ان انا بعد ما اخلص منسك الحج بفك الاحرام بالرمي والتقطيع. نعم. ماشي. فانا رميت وللاسف ما قصيتش، يعني لما سرحت شعري نزل منه كميه كبيره فاكتفيت بالكميه دي. فيا ترى دون القص يعني ايه؟ ما لم تقص الشعر. لم اقص الشعر. نعم. الحكم يا ترى حجيته صحيحه وانا عليا ايه؟ وتسخير ولا مش عارف. بارك الله فيكي، سيجيب فضيله الشيخ ان شاء الله. فضيله الشيخ هي اكتفت بانها عندما قامت بتمشيط شعرها وقع عدد كبير من الشعيرات فاعتبرتها انها في القص. فهل هذا بعد انتهت من الرمل؟ يعني سرحت شعرها بهذه النية. نعم. اللي هي كانها بتقص نفسها. هي سرحت شعرها فنزل يعني فساقط عدد من الشعيرات، ولكن هل هذا يجزئها عن القص؟ هو الاصل انها تاخذ من شعرها قيد اموله. نعم. فاذا نزل في المشط شيء بهذه النية فالعلاقة حلت المسلم. نعم. إذا كانت بالنية. إذا كانت بهذه النية. طيب. وإن لم تكن يا شيخنا. ولعله أيضا إن لم تكن. لعله أيضا إن لم تكن تكون قد حلت، لكن الله أعلم. يعني هل عليها شيء؟ الله أعلم. الله أعلم. بارك الله فيك. ومن قال لا أعلم فقد أفتى. بارك الله فيك. الشيخ. فضيل الشيخ، نعود مرة أخرى إلى التلبية. فإذا كان الحجيج الآن يعني قد وصلوا بسلامة الله إلى أرض المناسك وبدأوا في التلبية، فماذا نفعل نحن إذا لم نكن بقدر الله لم نوفق إلى الحج؟ ماذا يعني كيف السبيل إلى التلبية؟ الحجيج وغير الحجيج عليهم التلبية. علينا أن نلبي نحن. لا أقول علينا أن نلبي بلفظي، إنما عليه أن يلبي بهذا المعنى الذي تكلمنا فيه الآن. نعم. عليه أن يعلن العبودية لله عز وجل في كل وقت. الله أكبر. أنه عبد لله عز وجل. وتلبية الحاج هو إعلان، كما قلت في الحج يقول الفقهاء يلبي في منى ويلبي في مزدلفة، يلبي دائما كما قال أنس بن مالك، منا من يكبر ومنا من يلبي، يذكر الله عز وجل بمثل هذا كما قلت إعلانا لعبوديته. طب احنا هنا هو أعلن عبوديته بأن طاف بالبيت ووقف بعرفة وذهب إلى منى ومزدلفة ورمى احنا هنا ماذا نفعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن ابن عباس قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر. كما قلت لك العبادة لها شقين، الذل والخضوع والمحبة. إذا علمت أن الله يحب شيئا فينبغي أن تحبه إن كنت له محبا، وإذا كان يبغض شيئا فينبغي لك أن تبغضه إن كنت له محبا على أصلنا سبحانه وتعالى، إن كنت له محبا. أنس بن مالك رضي الله عنه كما في الصحيح قال: خياطة إن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم على طعامه، فجاء بفريد وخبز وفيه دباء ولحم وفيه دباء، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة بحب القرع، فأخذ يتتبعه صلى الله عليه وسلم، فنظر أنس بن مالك شافه بيتتبعه كده قال: أحب فلازلت أحب الدباء من يومه. حتى الأكل، حتى الأكل صلى الله عليه وسلم. ده المحب بقى صلى الله عليه وسلم. فما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله عز وجل من هذه العشر. لذا كان سعيد بن جبير هو الراوي للحديث ابن عباس، راوي الحديث عن ابن عباس. نعم. رضي الله عنهما. الله. كان سعيد بن جبير اذا دخلت العشر يعمل اعمالا حتى لا يقدر عليه، يعني يقوم ويتهجد ويصوم وكذا كذا لحد ما الانسان يقول انا ما اقدرش اعمل ذلك ابدا، كما قال عن محمد بن سيرين: هذا ركب حد السنام، يعمل باعمال لدرجه انه كان راكب على الرمح. نعم. من شده ما رضي الله عنه، من شده ما عمل. الاعمال المستحبه في العشر: يستحب لك ان تصوم، وانا ابدا بهذا الشيء، طبعا الحج خلاص انتهى ده مني. نعم. ابدا بهذا الشيء لانه يثير جدلا بين اوساط الاخوه مع الاسف. ترى البعض يقول: ما صام رسول الله التسع قط. صلى الله عليه. طبعا احنا بنقول العشر تغليبا. نعم. انما هي طبعا الصيام يكون في التسع ويوم النحر حرام صومه. نعم. باجماع. نعم. طيب التسع ايام ما صامها النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. قالت حفصه رضي الله عنها في حديث في مسند الامام احمد: قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العشر من ضمن أيام كان يصومها صلى الله عليه وسلم. فقالت كانت عبد الله يتركها فقالت كان يصوم العشر. حتى وإن كنت لا تريد هذا الحديث وتقول أن فيه مقال أو ترده بذلك، ألم يقل ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله؟ العمل الصالح والصيام ده من رؤوس الأعمال الصالحة. أليس قد قال صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا؟ 70 خريف ده يوم واحد بس، مسيرة 70 سنة بينك وبين النار إذا صام يوما واحدا. أليس قد قال إذا صام أحدكم يوما صائفا صلى الله، يعني يوم حر شديد الحرارة، رواه الله عز وجل يوم الظمأ أو قال كلمة نحوها. أليس كان عبد الله بن عمر يتتبع الأيام الشديدة الحرارة فيصومها؟ نعم. مش كده ولا إيه؟ نعم. ما من أيام العمل الصالح ده من أكبر الأعمال الصالحة الصيام، ومن أعظم ما يبدو يعني يتبادر إلى ذهن الآن في هيئة الصوم. ليه من أعظم الأعمال؟ لأنك في طاعة متلبس بطاعة دائما في كل وقت ودقيقة أو سنة. يعني أنا صائم لو نايم لو نمت متلبس بطاعة. على الأقل فهو مستحب يا شيخ، أقل شيء أنه مستحب. لا هو مستحب، إنما قضية أن يقول أنه مكروه، وهذا ما قاله النووي رحمه الله. قال وهذا اللي قال وصوم 9 ذي الحجة مستحب استحبابا شديدا كمان، مش مستحب بس. فهذا إعلاننا لعبوديتنا هنا الصوم. جاءت بعض الأحاديث لكن رأيت الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله ضعفها كما في المعجم المفهرس الذي جمع فيه بعض طلاب الشيخ، جمع فيه حكم الشيخ على عدة أحاديث، كل أحكام الشيخ على أحاديث جمعها يذكر طرف الحديث. وهذا يعني أنا أقول لإخواني من طرف الله منه وعاد إلينا سالما بإذن الله. هذا مهم في غاية الأهمية السبب، تعلم به حكم الشيخ في كل كتبه المتناثرة التي ربما لا يستطيع الإنسان أن يحصل عليه. الشاهد رأيت الشيخ قد ضعف جملة من هذه الأحاديث التي في جملتها لعلها تدل على أصل، وهو الحث على التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد في هذه الأيام. طبعا هو أنت محسوس عليه في غير هذه الأيام، والذكر هذا الغنيمة الباردة، الذكر هذا الغنيمة الباردة. ليه؟ لأنه ما فيش أي تعب، من أقوى العضلات في الجسم إن لم تكن أقواها اللسان. فأنا أذكر الله، لا عايز أفتح ورقة ولا عايز أكتب حاجة ولا عايز، أنا ممكن أذكر الله. ورحم الله بعض مشايخنا كنت أراه يبيع ويشتري وهو يذكر، أنا كنت أتعجب والله العظيم، كنت أنظر إليه يبيع ويشتري ويحاسب كمان وهو بيذكر الله، ما يترك الذكر مطلق. في الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال جاء عبد من البحرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت فاطمة رضي الله عنها قد عملت بالرحى حتى أثرت في يدها رضي الله عنها. ودي برضو برقية للنساء، معرفش المجلس النهاردة متوجه نحوهن، دي برقية أيضا لنسائنا اللي يبحثن الآن عن الخلاف بين أهل العلم، هل خدمة المرأة لزوجها واجبة ولا مستحبة؟ وجماهير أهل العلم على وجوبها، والقول باستحبابها هذا قول يعني إيه بعيد خالص. ومما يقوي ومما أدلة الجماهير القوية جدا هو الحديث ده للوجوب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ربع عقل نساء العالم مش كده؟ كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا 4، عاجبه رقم 4 رضي الله عنه. تخيل أن فاطمة رضي الله عنها أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يراها إلا قام إليها فقبلها وأجلسها، ولا تراه إلا قامت إليه فقبلته وأجلسته صلى الله عليه وسلم. وكنا نساؤه إذا أردنا منه شيئا تتوسلوا بفاطمة، يرسلون فاطمة إليه تتكلموا خلاص. هذه الفاطمة هي فاشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن إيديها ظهر فيها المجل، رحاية ثقيلة وقعدة تطحن بيها، فإيديها ظهر فيها فقاعات المية والأشياء دي. فإذا جاءك أعبد أخبرني، جاء أعبد من البحرين فأرسلت إليه، يتيني بعبد يطحن بس مكاني. فأتاهما النبي صلى الله عليه وسلم ليلا صلى الله عليه وسلم، قال علي فدخل معنا في فراشنا حتى لكأني أحس ببرد قدميه عند بطني. دخل معهم، شوف الحنان، دخل معهم ومد قدمه فتحس ببرد قدمي صلى الله عليه وسلم عند بطنه أو عند صدره، ثم قال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ فقال بلى يا رسول الله. قال إذا أويتما إلى فراشكما فكبر الله 34 واحمداه 33 وسبحه ثلاثا وثلاثا. هكذا يكون الذكر. استدل أهل العلم من هذا على أن الإنسان إذا أكثر من الذكر قوي بدنه. نعم. يعني يقول ألا أدلكم على خير لكم الخادم، يعني إيه؟ يعني إذا ذكرت يا فاطمة هذا الذكر ستقوين على حتقوين على العمل والراحة والكلام. نعم. خلاص؟ نعم. فضيلة الشيخ، والوقت الطيب يمر سريعا، وأنت شيخي الحبيب الشيخ تميم مصطفى، أشكرك شكرا جزيلا على هذه الحلقة الطيبة المباركة التي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها وأن تكون خالصة لوجهه الكريم وفي ميزان حسناتك إن شاء الله. فضيلة الشيخ أشكرك وأشكركم أعزائي المشاهدين، وكما تعودت أن ننهي حلقات برنامج لبيك اللهم لبيك بالتلبية، استأذن الشيخ أن نلبي سويا. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم.